القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الملحن جورج ميشيل. جورج ميشيل ولد عام 1915 في مدينة طنطا، وهو عازف عود مصري، وهو أحد رواد العود في المدرسة الموسيقية. نجح في تكوين شخصيته الفنية، فكان له لونه الخاص وأسلوب متميز في العزف على آلة العود. توفي جورج ميشيل عام 1996. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية الليلة الكبيرة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.